إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. أيها الأحبة، إن منهج القرآن الكريم ومنهج السنة النبوية قام على بيان الحق والتحذير من الباطل، والعداء بين الحق والباطل قديم منذ أن خلق الله أبوين الكريمين آدم وحواء فعاداهم إبليس، وما زال جنود إبليس يجلبون بخيلهم ورجلهم ليفسدوا على بني آدم دينهم، وهو ما حكاه القرآن الكريم صراحة في قوله تعالى من سورة الأنعام: شياطين الإنس، ففي الإنس شياطين بالنص، وبدأ القرآن بهم لعظيم خطرهم قبل شياطين الجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من دعاة البدع حتى لا يقول أحد إن الكلام والتحذير من أهل البدع والأهواء ضرب من ضروب الغيبة أو النميمة أو الظلم أو التعدي. لا، فهل كان رسول الله باغيا معتديا ظالما؟ لا والله، بل كان ناصحا أنصح الأمة صلى الله عليه وسلم وأنصح الأنبياء لأمته. قالت الصديقة عائشة أمنا الكريمة كما في الصحيحين: تلا النبي الآية من سورة آل عمران اللي بالك هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ انحراف عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، والفتنة هنا الصد عن الحق. الفتنة في الآية قولا واحدا عند المفسرين الصد عن الحق، إنما يؤولون النصوص ويتبعون المتشابه الذي قد يلتبس على الناس، تاركين المحكمة الواضح الدلالة. لماذا؟ أبان الله عن مقاصدهم الخبيثة فقال ابتغاء الفتنة ليصدوا الناس عن الحق وابتغاء تأويله. ماذا قالت الصديقة عائشة أيها الأحبة؟ قالت: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. من المحذر من الذين يتبعون ما تشابه منه؟ سيد الهدى وإمام الورى صلى الله عليه وسلم، إمامنا في التحذير من أهل البدع وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البلدة، أعني مدينة دنقلة، كثير من الذين زاروها أثنوا عليها بصلاح العقيدة عموما، ولعل الأمن الذي فيه هذه الولاية على خلاف كثير من ولايات السودان هو ثمرة يتفيأها أهل هذه الولاية من جراء العقيدة التي انتشرت والحمد لله، والبعد عن الشرك والعقائد الفاسدة. وهذا ما وعد الله به من حقق العقيدة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن، استقرار. فأبت بعض النفوس الشريرة من أهل هذه البلدة، أقولها صراحة، إلا أن يجلبوا لنا دعاة السوء وأئمة الضلال ليزلزلوا العقيدة في قلوب المساكين ويدعو إلى البدعة والضلالة. وأعني بهذا الذي حتى أكون واضحا، داعية السوء الذي كنت أسمع به من قبل بسنوات في قنوات يبث فيها السموم والعقيدة الفاسدة ويدعو إلى الشرك والوثنية والبدعة والضلالة، من يسمى بمحمد المنتصر الإزيريك، ما تزعلش، أعلن ضلاله فنعلن عليه الرد. وبيننا وبينه العلم، لا الجهل ولا السفه ولا سوء الأدب، لن نتجاوز القرآن الكريم ولن نتجاوز السنة النبوية وكلام الأئمة رحمهم الله في الرد على ضلاله الذي قاله في السوق الكبير. أيها الأحبة، إذا غاب ملاح السفينة وارتمت بها الريح يوما دبرتها الضفادع، إي والله، يظن أنه ليس في البلدة من يقف أمامه بيني وبينه المناظرة، فليسمع مريدوه. المريدين ليه يجيبوه مناظرة على الملأ حتى تنكشف عواره وسوآته وحتى تظهر فضائحه ومخازيه؟ أليس هو القائل في درس من الدروس والكلام مسجل، قال لك: المسجد المدفون فيه الصالحين أجر أكثر من المسجد ما مدفون فيه الصالحين. والله والله يا محمد المنتصر، إن الله سائلك غدا عن هذا الافتراء. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، والله لن يفلح أبدا ما دام على هذه العقيدة الباطلة. أي كتاب وأي سنة وأي قول لإمام يقول هذا الباطل؟ المسجد اللي مدفون فيه صالح، بل له مسجدكم الكبير ده المدفون فيه الصالحين، جزم لهم بالصلاح، أليس هذا هو الجهل؟ من أين لك الحكم بصلاحكم؟ ورسولنا الأمين أصبح الناس سريرة يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا رسول الله، جزمت بالصلاح كيف كيف؟ واستدل المخذول هذا الرويبضة الذي نطق في بلادنا وينطق الرويبضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدل على هذا الضلال بوجود قبر النبي في مسجده. قال لك الدليل على انه القبر بيزيد اجر، النبي مدفون في قبره. انا عاوز اكشف لك جهل هذا الرجل. طب النبي لما قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة، كان ميت في قبره ولا حي؟ لما قال النبي هذا يا جاهل يا أيها السفيه الملبس، أكان تحت القبر أم فوق الأرض؟ كان فوق الأرض حي يرزق صلى الله عليه وسلم. فضيلة المسجد النبوي ثابتة قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف في هذا عالمان، ولا ينتطح عن زان ولا ينتقر ديكان. أيها الأحبة، دندن الرجل حول البدعة الحسنة، ولعل أحد مريديه كما بلغني سمع كلمتنا في البدعة وليس في الدين بدعة حسنة، ونقولها بملء أفواهنا عالية لأنه الحق، لا لنصرة جماعة من الجماعات كما تعلمون، ولا لحزب من الأحزاب كما ترون، ولا لنصرة طريقة من الطرق الصوفية، ولا لكرسي نرجوه بعد الانتخابات القادمة، ولا لمصلحة دنيوية. نقول هذا نصرة لله ورسوله ولدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. علامة الصدق أيها الحبيب أن تنصر الله ورسوله، لا حزبا ولا طريقة ولا مذهبا ولا جماعة ولا غيرها. وينصرون الله ورسوله من؟ أولئك هم الصادقون. والله ما اكتفيت بمن اتصل علي من بعض الطلاب يحكوا لي كلامه، وشددت على بعض طلابنا أن يأتوا لي بصوته أسمعه مباشرة حتى أكون منصفا في الرد عليه. كلام موجود في جهاز اللابتوب عندي. أعظم ما لفت نظري في كلمته عن البدعة الحسنة الضوابط التي وضعها من تلقاء نفسه ومن كيسه، والله من كيسه وضع لك ضوابط في البدعة الحسنة، بالله عليك اسمع الضوابط حتى تضرب كفا على كف متعجبا من جهل هذا الرجل. قال لك أول ضابط من ضوابط البدعة الحسنة ألا تخالف نصا من القرآن والسنة. أنا عاوزك تخلي بالك، أول ضابط يا محمد المنتصر للبدعة الحسنة إنها ما تصادم نص من القرآن والسنة. 2، أن تندرج تحت أصل من الأصول الشرعية. طب الأصول الشرعية عندنا ماذا؟ كتاب وسنة وإجماع وقياس مع الخلاف. طيب حاجة لم تصادم كتاب وسنة واندرجت تحت أصل من أصول الشريعة، أتسمى هذه بدعة؟ معشر العقلاء، يا من رزقه الله مسكة عقل وذرة من فهم، إذا كان هذا ضابطها هل يصح أن تكون بدعة؟ لا تصح أن تكون بدعة لا لغة ولا شرع. لكنه مسكين جلس أمامه بعض المساكين الذين أرجو لهم الهداية، وليسمعوا هذه الكلمة: البدعة عند علمائنا يا معشر المسلمين لا تكون بدعة إلا إذا كان شيئا مخترع. الشيء المخترع الذي ليس له مثال سابق هذا الذي يسمى بالبدعة. طيب، الذي لا يصادم القرآن والسنة كما قال، والذي اندرج تحت أصل من الأصول، هل يسمى بدعة؟ أبدا. طيب، الضابط الأول ألا تصادم القرآن والسنة. أنا وجهت سؤال على المنبر قبل سنوات، مش حسة ولا بعدين، للذين يقولون بالبدعة الحسنة، وأرجو أن يوجه السؤال من مريديه لهذا الرجل: إذا كانت البدع منها ما هو حسن، فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين أصحابه منها؟ وين يا جماعة الكلام ده؟ لازم الطعن في رسول الله والطعن في أصحاب رسول الله. اللازم القول بالبدعة الحسنة أن النبي كان مقصرا وأصحابه مقصرون في هذه البدع الحسنة التي اهتدى إليها هؤلاء الضالون. وهل كان النبي مقصرا في العبادة؟ الذي قام حتى تشققت قدماه الشريفتان وقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هل كان مقصرا في طاعة الله؟ لا. قال لك الشاطبي، وخلي بالك في الفلسفة الإجابة، حاول يخم من مساكين، جاب لك كلام الشاطبي، أنا قلت في المنبر قبل كده وما زلت أقولها: كل من تكلم في البدعة بعد الشاطبي فعيال على الشاطبي. حتى ابن تيمية رحمه الله كما قال علماؤنا: كل من تكلم في مفهوم البدعة فإنما يغترف من بحر الشاطبي. محمد المنتصر بيقول لك الشاطبي قال بالبدعة الحسن. والله لماذا هذا الكذب على الأئمة؟ ولماذا الافتراء؟ الشاطبي ألف كتابه الاعتصام معشر الطلبة، طلبة العلم وطلبة الحق. انت عارف الشاطبي ألف الاعتصام ليه؟ ردا على الذين يجيزون الدعاء الجماعي بعد الصلوات الخمس، عشان تكون في الصورة حتى لا يلعب بك المتلاعبون وحتى لا تنخدع. الشاطبي الذي يفتري عليه الكذب هذا الضال ويزعم أنه يقول بالبدعة الحسنة هو الذي ألف كتاب الاعتصام مجلدين من أجل أن يقول لمن خالفه الدعاء الجماعي بعد الصلوات بدعة. ثم قال الشاطبي كلمته المشهورة في مقدمة الاعتصام: فعلمت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة. والله كلمات حفظتها من قبل 20 عاما لهذا الإمام، ما زالت منحوتة في صدري، ما رجعت لمذاكرتها مرة ثانية، لأنها كلمات ذهبية نقشها الله على قلبي ونفعني الله بها. اسمع لهذا الإمام ماذا يقول وقد رأى في أهل زمانه بدعا وأهواء مدت أعناقها، فماذا كان يقول الشاطبي إذا رأى زماننا؟ الشاطبي بيقول لك: فعلمت أن اتباع أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة. امسك السنة ولو تهلك فهذا هو النجاة، وأن الخلق لن يغنوا عني من الله شيئا، فتواترت إلي الملامة وقامت علي القيامة وفوق إلي العتاب سهامة، ورميت بالبدعة والضلالة وأنزلت منزلة الغباوة والجهالة. ده الشاطبي بيقول كده. قامت علي القيامة لما قال الدعاء الجماعي بعد الصلوات بدع، دا لك بيقول لك الشاطبي قال ايه بدعة حسنة. اسمع كلام الشاطبي، وطبعا تفاصح الرجل وحزلق وجاب لك صفحات لابن حجر في فتح الباري وصفحات لابن تيمية، وسأكشف لك ضلال الرجل، خليك معاي. الشاطبي الذي يزعم المسكين أنه يقول بالبدعة الحسنة، اسمع كلامه بالنص. أنا سأذكر كلام الشاطبي مجلد الأول، طبعا عندنا صفحة 49. قال: فإن المبتدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل. مش المبتدع، معلش أنا نقصت كلمة. إن القائل بالبدعة الحسنة، والله هذا نص كلام الشاطبي، والله على ما أقول شهيد، ومن رام الرجوع والتوفيق فليرجع، مجلد الأول صفحة 49 الاعتصام. فإن المستحسن، يقول الشاطبي رحمة الله عليه، للبدعة يلزمه عادة، اللي بيقول بدعة الحسن، يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل، إذ لو كان يعتقد كماله لما ابتدع، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ماذا يقول الذهبي وما أدراك ما الذهبي عن هذه الآية؟ اسمع. قال: فكل ما أحدث بعد هذه الآية فبدعة. ده مش كلامنا نحن، فبدعة وزيادة وفضلة. توديها بعيد. كل ما أحدث بعد هذه الآية التي قلت لكم عنها نقلا عن ابن كثير، ارجع لابن كثير في الآية، الآية 3 من سورة المائدة، ارجع تفسير ابن كثير. ماذا قال ابن كثير؟ قال: هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة. جماعة الآية دي بتأصل أصل عظيم لأمة محمد، وهو كمال الشريعة وكفايتها لكل ما يحتاجه العباد في دينهم. لا نحتاج لابتداع ولا نحتاج لآراء ولا أهواء. ابن كثير بيقول لك: هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة، حيث أتم لهم الدين فلا يحتاجون إلى دين غيره، وأرسل لهم رسولا فلا يحتاجون إلى رسول بعده، فلا حلال إلا ما حلله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه صلى الله عليه وسلم. ولماذا لا نحكم فهم الصحابة دي؟ نحن اختلفنا الآن في البدعة حسنة فيه ولا ما فيه؟ طب القرآن بيقول لنا: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال لك كل بدعة ضلالة، طبعا برضو حاجك ليهم ليست على عمومها، جاب له كلام في اللغة كده وتلبيسات من بعض الآيات، يريد أن يثبت باطلا أن كل في الحديث ليست على عمومها. مسكين، دع عنك العلوم فلست منها، وإن سودت وجهك بالمداد فقد خلق الله للعلم رجالا وخلق لقصعة الثريد رجالا. لماذا لا نعود ونرجع إلى فهم الصحابة للبدعة أيها الإخوة؟ لعلي ذكرت لكم كلمة الصحابي الجليل العالم الزاهد الفقيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، الذي قال: كل بدعة ضلالة، وتاني: وإن رآها الناس حسنة. لماذا لا يحكم السلف في فهم النصوص؟ ولماذا نردد على مسامع الأمة دائما: الكتاب والسنة على فهم السلف، مش فهم الخلف، مش فهم أئمة البدع والأهواء، على فهم السلف. طيب بيجيب لك صفحات، هو كتب بالصفحة، أنا ما حجيب لك أثر ابن عمر بالصفحة، أنا حجيبه لك بالرغم عشان ترجع للرغم دي، والكتب الحشكورة ليك الآن. ابن عمر قال الكلام ده وين؟ كل بدعة ضلالة إن رآها الناس إيه؟ حسنة. امسك كتاب اللالكائي، وبيقول لك الجماعة دي بيفتروا على الأئمة الكذب، اللالكائي ممن يروي بالسند، وأتحداك يا محمد المنتصر ومن وراءك في السودان من المصوفية، أن يضعفوا هذا الأثر عن ابن عمر. أنا بعلن تحداه في المنبر، ضعفوا هذا الأثر عن ابن عمر. أورده اللالكائي برغم 126 بالسند، مش كلام كده عايل، بالسند. وأورده البيهقي في كتاب المدخل للسنن الكبرى برغم 191، وأورده ابن بطة في كتاب الإبانة برغم 205. الكلام مسجل، اللي عاوز يتوثق ويرجع الكلام حيكون مثبت إن شاء الله في الموقع عند أخينا الرشيد. فهؤلاء السلف لم يكونوا بالبدعة الحسنة، وطبق ابن عمر هذا الفهم السديد تطبيق عملي. مضى معنا الأثر يا جماعة لما قال واحد بجوار ابن عمر الحمد لله وقد عطس، قال الحمد لله والسلام على من؟ على رسول الله. بل ابن عمر بدعة حسنة؟ قال كلنا يقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. طب أثر ابن عمر دوين؟ المستدرك والمسند الإمام أحمد ومصنف ابن أبي شيبة وكتاب البيهقي في السنن المدخل إلى السنن. ابن عمر طبق كلام عادي، لعلي ذكرت لكم الأثر عن نافع مولى ابن عمر قال دخلنا المسجد في صلاة ظهر أو عصر فأذن المؤذن ثم ثوب. ثوب يعني وقف كده على باب المسجد وقال الصلاة الصلاة. فقال ابن عمر لمولاه نافع اخرج بنا فإن هذه بدعة. ابن عمر ده وهابي جاي من وين؟ اخرج بنا فإن هذا بدعة. ولعلي علقت والتعليق موجود، قلت تعليقا على أثر ابن عمر رضي الله عنه، والله لا أدري أين كان سيصلي ابن عمر في زماننا. مش كده؟ التعليق موجود، ابن عمر بيقول لك المؤذن لو قال بعد الأذان الصلاة. طيب ما ربنا بيقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا المؤذن الذي يقول للناس الصلاة أليس داعية إلى الله؟ نعم، لكنه في ميزان السنة داعية إلى البدعة. فهل قال ابن عمر هذه بدعة حسنة؟ دلك لمولاه نافع اخرج بنا فإن هذه بدعة. ورحم الله سعيد بن المسيب التابعي الجليل والجهبذ النحرير لما رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر، خلي بالك في الأثر، بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، والسنة أن لا يصلي المسلم بعد صلاة أذان الفجر إلا ركعتي الرغيبة. قالت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين، دي للرغيبة. طب الراجل ده صلى الرغيبة وكتر عليها الركعات. سعيد بن المسيب إمام جليل سيد من سادات التابعين، ماذا قال للرجل؟ قال له ما هذا؟ على وجه الإنكار. أنا عاوزك تخلي بالك، ما هذا؟ فقال الرجل يا أبا محمد لسعيد بن المسيب أيعذبني الله على الصلاة؟ شفت الشبهة القديمة؟ أن احنا بنطيع الله وربنا بعذبنا يا إمام؟ خلي بالك في الرد بتاع سعيد بن المسيب، يا إمام يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ ما أجمل الرد. قال لا يعذبك الله على الصلاة ولكن يعذبك على خلاف السنة. هؤلاء هم أئمتنا، أئمة السنة وأئمة السلف. أيقدم على فهم هؤلاء فهم هؤلاء؟ ده فهم سعيد بن المسيب. قال له ربنا ما حيعذبك على الصلاة في أصلها، لكن حيعذبك على خلافك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحق ليس به خفاء فدعنا من بنيات الطريق، فالحق شمس والعيون نواضر لكنها تخفى على العميان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأصلي وأسلم على من بعثه الله بخير دين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوضع هذا الرجل ضابطا ثالثا ورابعا، ولعلي أكتفي بالتعليق على الضابط الثالث الذي وضعه للبدعة الحسنة. اسمع حتى تزداد عجبا. قال الضابط الثالث للبدعة الحسنة، الكلام مسجل كما قلت لك، أن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وأنا عاوز أنبه طلبة العلم، هذه الشبهات لها من حيث التاريخ أكثر من 7 قرون أو 8 قرون. يعني ما تقولش الراجل ده جاب له إيه، جاء بشيء جديد عشان يلف الراس. لا، البدع دي قبل أكثر من 700-800 سنة والله العظيم، وقفنا عليها قبل 25 عاما. هذه الشبهات، ودرست علم أصول البدع في هذا المسجد المبارك قبل سنوات، ودرسته في البحر الأحمر. ومن أراد الرجوع للاستفادة من طلبة العلم فليرجع إلى الموقع إن شاء الله تعالى. طيب، ما رآه المسلمون حسنا قال لك فهو عند الله حسن. والله تعجبت أشد العجب، أخذتها ضحكة قوية جدا وأنا أسمع الكلام. ما هذا اللعب؟ ما رآه المسلمون يا محمد المنتصر حسنا فهو دين حسن عند الله. الرد الأول، من الذي قال هذه المقالة ومتى قالها؟ عشان أكشف لك ضلال هذا الرجل. اللي قال الكلمة دي مين؟ قالها عبد الله بن مسعود. المراجع: مستدرك الحاكم ومسند الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وأورده أبو نعيم في حلية الأولياء، والبيهقي في شعب الإيمان. طب ابن مسعود قال الكلام ده بتين؟ قاله دليلا على خلافة أبي بكر الصديق، ولذلك احتج بهذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية، وين؟ في منهاج السنة النبوية، واحتج به ابن كثير في البداية والنهاية، واحتج به الإمام القرطبي في تفسير القرآن على خلافة أبي بكر الصديق لما ردوا على الشيعة الذين أنكروا خلافة أبي بكر. ابن مسعود قال لك أجمع الصحابة على خلافة أبي بكر، فما رآه المسلمون حسنا. طب المسلمون هنا مين؟ الصحابة. فالألف واللام في المسلمون للعهد لا للاستغراق. في واحد يا جماعة عاقل بيقول لك المسلمين الليلة على تفرقهم وتحزبهم وتشتتهم وجهلهم بدين الله وبعدهم عن الله إذا رأوا شيئا حسنا فهو الحسن. يوجد عاقل اسمه عاقل فضلا عن عالم يفهم هذا الفهم المنكوس؟ ما رآه المسلمون في زماننا حسنا فهو عند الله حسن. ما أكثر المسلمين بيروا الحفلات، صارت الحفلات حسنة. ما أكثر المسلمين بيروا المولد، احتفال بالمولد النبوي أكثر المسلمين، فهل المولد عند الله حسن؟ يبقى المقصود بالمسلمون هنا الصحابة. ثم أقول أيها الناس، إن كان أكثر المسلمين إذا رأوا شيئا حسنا فهو الحسن شرعا، لما وصف النبي المتمسكين بسنته في آخر الزمان بالغرباء. أنا عاوزك تخلي بالك، لو كان المسلمون هم الميزان في معرفة الحسن والقبيح شرعا، طب وصف النبي المتمسكين بالسنة بالغرابة ليه؟ أنا قلت لكم في الدرس الأخير الجمعة الفاتت يمكن، وأنا أعلق على الصراط المستقيم، مش كده؟ موجود. ذكر الله أتباع هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم. ابن القيم قال ربنا ذكرهم ليه؟ قال لك حتى لا يستوحش سالك الصراط بوحدة التفرد، عشان ما يشعرش إنه بلاه. ربنا ذكر له أقواما سلكوا هذا الصراط، والنبي بيقول لك بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى لمين؟ طب الغرباء النبي عرفهم بإيه؟ بالسند الصحيح، في روايات ضعيفة لكن سأذكر لك الرواية الصحيحة. قال الصحابة من الغرباء يا رسول الله؟ قال المسلمون لا، الأكثرون لا، قال قوم صالحون في قوم سوء كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. كلام من؟ كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. قوم صالحون قابضون على الجمر، من يخالفهم ومن يعصيهم ومن يسلك خلاف سبيلهم أكثر ممن هو معه. تقول للمسلمون ما رآه المسلمون حسنا، وقلتها في خطبة كاملة، وهذا من توفيق الله لنا. قبل أن يقول هذا المبتدع ما قال، ميزان الحسن والقبح إنما هو الشرع لا العقول ولا الآراء، وهذه مسألة منهجية عند علمائنا. الذي يقول بالتقبيح والتحسين العقلي هم المعتزلة، ده منهج المعتزلة أهل البدع، الذين يقولون ما حسنه العقل فهو الحسن وما قبحه العقل فهو القبيح. أهل السنة قالوا لا، وجيب لك واحد من أهل السنة يقول بالكلام ده. الحسن عند علمائنا السلفيين أهل السنة، الحسن ما وافق الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. وأنا بسأل إخواننا الفضلاء أخيرا، هل العقل البشري يستغل بمعرفة الحسن والقبح شرعا؟ تقدر بعقلك كده براك تقول العبادة دي ما فيهاش حاجة بتودينا الجنة، والحكم ده ما فيهوش حاجة حلال وده حرام، هل يمكن للعقول أن تستغل بمعرفة الحسن والقبح؟ أجيب لا. فكم من أمور قد نقبحها بعقولنا يحسنها شرعنا، وكم من أمور يحسنها شرعنا وتقبحها عقولنا. أعطيكم مثالات. قال عقبة بن عامر كما في صحيح مسلم رحمه الله، اسمع الحديث، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3 ساعات أن نصلي فيهن أو نغبر فيهن موتانا. خلي بالك، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقبة بن عامر بيقول لك كده، عن 3 ساعات 3 أوقات أن نصلي فيهن، الصلاة فيها محرمة، أو ندفن فيهن الموتات. إيه 3 ساعات يا عقبة؟ قال لك حين تطلع الشمس حتى ترتفع، 2 حين تصير الشمس في كبد السماء حتى تميل، 3 حين تميل الشمس للغروب حتى تغرب. أسألكم بالله، هل كان يمكن للعقول أن تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات؟ تقدر تقول الصلاة في هذه الأوقات ودفن الأموات فيها قبيح لا يجوز؟ ما تستطيع، لولا ورود الشرع ما استطعنا. مثال ثاني، قالت عائشة كما في الصحيحين، فرضت الصلاة ركعتان في السفر والحضر، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. أسألكم بالله، أكان للعقول أن تعرف هذا الحكم لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تقدر تعرف إن صلاة السفر ركعتان بعقلك أيها الحبيب؟ هل تستطيع أن تحسن هذا برأيك؟ لا. مع أني أذكر المسافرين بما قاله ابن عباس: ما ثبت عن النبي أنه أتم صلاة في سفر قط. هذه فائدة زي الذهب للمسافرين. ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاة في سفر. والذي نرجحه من أقوال علمائنا أن القصر في السفر واجب، أن القصر في السفر واجب، يأثم الإنسان بتركه بغير عذر. المسألة الثالثة وبها أختم: لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ماذا قال يا إخوة؟ قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثم ماذا قال؟ قال: فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. من زاد عليه جماعة على ثلاث مرات في الوضوء، من أين عرفنا أن الزيادة على ثلاث مرات في الوضوء ظلم؟ بنص الحديث: فقد أساء. يبقى السوء والقبح ما مرده؟ مرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا العقول الفاسدة ولا الآراء الكاسدة. ورحم الله شيخ الإسلام لما رد على أمثال هؤلاء العقلانيين قبل 7 قرون، قال: إن العقل شاهد والشرع قاضي، فيجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. والله كلام يكتب بماء الذهب. إن الشرع، ابن تيمية يقول هو الحاكم هو القاضي، وإن العقل هو الشاهد، فإذا اعترض العقل على الشرع وهو القاضي جاز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. ورحم الله الإمام العروسي لما قال: إذا جالت النصوص في ميادين الكفاح تطايرت العقول على ألسنة الرماح. كلام كبير والله العظيم. ثاني: إذا جالت النصوص، نصوص الشريعة الكتاب والسنة، إذا صارت في ميادين الكفاح العقول تمشي وين؟ طارت العقول على ألسنة الرماح. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعنا من بنيات الطريق. وللرد على هذا الرجل لقاءات أخرى بالمحاضرات التي فعلها إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأعنه واجر الخير على يديه، ومن أراد بالإسلام وبديننا وبعقيدتنا سوءا أو شرا فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا. وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.